وتنزه زيد شوف وسطار في دواح العيصة وشجارها خصيبة اكمامها الفرجة يتعانقوا بترحاب كيف عنق الحبيب حبيب بعد غيبة اتمايلوا عربطوا فرياضهم بشراب من كيوس داهم المرون قاس كيبا او الزهر يتبسم والطل زاد تنحاب كن عاشق تضحك لبكاشي حبيبا والوتار يتجاوب بالغام عود والباب والطيار تغرد فعراشها خطيبة يا العصار صولي صولي طيب الطيار ساكنك سيدي وانت ساكنين طيبة ما كيفها زرابي لنزايم فروشة ديل ديف سبا وكل حريرة مرقم يفجيدنا ترابي ما تنجب صباع ولا دخل الكبا وبيدمول القدرة من سوجي يا أحبابي تفكروا واعتبروا تلقاو كل رغبة وشوف داك الماء في سواقي شجي مصباب كتعب نجري حضان هبيبة وكطلب الجواد يمدها مسحاب جود الكريم عظيم وصرخته قريبة العصا صوري صوري طيب القيام ساكن سيدي وانت ساكنين طيبة في حضان سلطان قدها وقدرها بتنين زين في زين وعالية في سماها ليها من البهاشان في حجاب الحجبة مرات كيفها عين وغرسها ما حاط بوصفو البيف وزان يجول فمعن أضميرو سنين في سنين وفي رياض الملك مربي بصون وحجاب والمياس ليسا وجداولو عديدا وهبت رياح صباها السرور هباب كابرات في سخونات وطيبة أديبة يا العرصة صولي صولي طيب الطياب ساكنك سيدي وانت ساكنين طيبة كن خوضات من البنات العربان الصايلات بتيت هادي تميل على هادي كابرات فخنات زايدات عقول اللي شافهم تشتيت من الذهب والياقوت مخمسة بلادات وطالها من غيت بيهم دايم تغيت وفرحي ليجبوك الاشقات لداب في الهواج ومهارة زايدان جيبان وحيطة بيهم اسود السروت الجاب ويحمل شاطي عود قصو غريبة يا العرصة صولي صولي ساكنك سيدي واد ساكنين طيبة الرمان بهيج كارايس لابسات لاكي فرشها على الراس واجداس على النحر يجاوبوا الفارس في ظلام الديجور على الغنان وعكاس وبالخلاخل ومقايص قوسهم قايص عضات كباد لعشاق جور ودحاس محصلات على روس الند عجب وعجاب كترد المهروم شباب بعد شيبان وقادات على حرب اللي يكون عطاب راكبة المنع ومن الطيف لهيبة يا العرصة صولي صولي طيب الطياب ساكنك سيدي وين ساكنين طيبة فرود لاميك كعزيبة طلت ونهودها صغيرة وكيف طلوا وانتهضوا قايسي الخبير من كفوف العشاقة رافة حديرة وما تقد تسمع في الغصان حصل عصير وعساك يطيقوا يا عنس العشيرة وما يطيقوا صبرا للعاشقين والباب كيف يصبر ندلي باقي يا عزيبة هاديك جدا سنين حليب يا يكاك خنتو هاك بيت حضان هبيبة يا العرصة صولي صولي طيب القيام ساكنك سيدي ويت ساكني مطيبة داك الواد حكيتو خدود البكار من بنات البهجة البيضة بنات الحضار أجايين من حمام شعورهم قطار فوق خدين المعورضي بطيب عن بار ومن القاوة زادوا هابوه نار في نار قدوا علو ملو من فوق ما تعبر وساحرات بنجلات وسالبات من تاب من تلوج لوجنا وجمارها لهيبة وكاي عدلو ويميسو راحو مغلاب تقراص في بحر منازلو سحيبة يا العرصة صوري صوري طيب الطياب ساكنك سيدي ولد ساكني مطيبة خلان عني عروس بكرة مقلدة يعقوت وعقيان والجوار وكات عربت بهبوب رياحة فسكرة شعورها مسروحة ومضفرة ضفاير ومن بنات المزيانة رافة وخضرة غالبة حاتمطي بجودها الوفار وشوف داك المقعد نعني عريس مصطاب سالبة عروسة بعطوفها رغيبة اوس فرجل ليه نحاكي عوام شواب كتقابل من راقب في الحظة بهيبة الحصة صليه صليه ساكنك سيدي وين ساكني مطيبة بارزات في قماش كيف داك النوار مع الصباح مرشوش رخمات الأصوات مهدبات الرماش ساحرات من جلات زنادهم منقوش وطالقات الضفرات مع عطفات العراش بالعقيق وعقيان زهارهم فروش وكان عدلو زلغو يا سيدنا بالعقاب كان جارو يا سيدي حل المصيبة هادي لدي عيطونا عدرس وابو اداب في رياض الملك كل شرفة حسيبة يا العرصة صولي صولي طيب القيام ساكنك سيدي ولد ساكنين طيبة وشوف داك الصلاة الباو وقت الغروب كيف شمس العرسة ولوانها في تدهيب وشوف تدهيب الشرب على الكيوس الصبوب كنطا وسيسقي الفراخ دهب وحليب وشوف المقاعد والشليات زاد تجوب ما ذك هكسرة ولا سليم الوجيب وشوف عجات على الصفرة كواع بتراب بنقاوة وزين نفوسها رغيبة شوف داك الخاتم بيد الشريف الاب بيه نختم قولي يا فاطمة الوجيبة يا محصر صغير صغير طيب الغياب شاكيتك سيدي وانت